فلا يفعل شيء من ذلك. نعم. فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر. بعض الناس يتجنب الزمان والمكان الذي يخصصه الكفار لأعيادهم، وينقل الأعمال التي يعملونها إلى زمان أو مكان آخر، ظانا منه أن هذا خاص بالزمان والمكان. وقد سبق أن العيد يشمل الزمان والمكان وما يحدث فيهما من الأعمال، سواء فعل فيهما أو نقل. فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا شيئا من أعمالهم، لا في وقتها ومكانها ولا في زمان ومكان آخر، فإن هذا يكون تشبها بهم. وبعض الناس يظن أنه إذا نقل أعمالهم إلى زمان أو مكان غير ما خصصوه يظن أنه لا بأس بذلك، وربما يطمئن أولاده فيقول نحن لا نوافقهم في يومهم أو في مكانهم، ولكن نعمل هذه الأعمال في زمان أو مكان آخر، وهذا لا يخرج عن التشبه بهم. نعم. قال: وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. نعم، فإنهم ما يعملون هذه الأعمال إلا باسم العيد، سواء خصصت بزمان أو مكان أو نقلت إلى غيرهما، فإن الباعث لا على هذه الأعمال، الباعث على هذه الأعمال هو العيد. نعم، عيد أولئك. نعم، عيد أولئك. نعم، والكلام في عيد الكفار. نعم.